أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة أنه قال في المقدمة: قال الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب: إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم، عدلوا إلى الآراء والمقاييس، فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم. إلى أن يقول في هذه المقدمة صفحة 80: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، وهو ثقة، قاله العلامة وابن داود كما عن الوسائل الحر العاملي. حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه، أي إبراهيم بن هاشم، عن عبد السلام بن صالح الهروي اللي هو أبو الصلت الهروي، هذا الحديث صحيح السند، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا، عن أبيه أي موسى بن جعفر عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله. فالإمام الرضا عليه السلام يروي الحديث عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني. لاحظ التعبير: والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس: ما لله في آل محمد حاجة، ويشك آخرون في ولادته، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا بشكه، فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني، فقد أخرج أبويكم من الجنة من قبل، وإن الله عز وجل جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كان كلامنا في المرحلة الخامسة من بداية الحكمة حول الماهية وأحكامها. أما الفصل الأول فقد بين فيه السيد رحمه الله أن الماهية من حيث هي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، أي في مرتبة ذات الماهية. تقول: الإنسان إنسان، والإنسان حيوان ناطق. ولهذا قال الفلاسفة: إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية في ذات الماهية، بهذا المعنى أنه لا الوجود ولا العدم مأخوذ في حد الماهية، بمعنى أن شيئا من النقيضين أي الوجود والعدم غير مأخوذ في حد الماهية، وإن كانت في الواقع ونفس الأمر شنه إما موجودة وإما معدومة. فإن كانت موجودة كالإنسان موجودة فهو موجود بالضرورة، وإن كانت معدومة أي الماهية كالعنقاء مثلا فهي معدومة في عالم الواقع وعالم الخارج. ولكن في مرتبة الذات حينما تريد أن تعرف الإنسان لا تقول الإنسان حيوان ناطق موجود أو معدوم. فلهذا في مرتبة الذات لا موجودة لا معدومة، لا جزئية لا كلية، لا واحدة لا كثيرة وغير ذلك. وهذا معنى قولهم: أن الماهية من حيث هي يعني من حيث الحمل الأولي تعريف بالذات والذاتيات ليست إلا هي يعني يحمل ليست إلا هي يعني يحمل عليها الذات والذاتيات. واضح؟ هذا في مرتبة الذات، في مرتبة الماهية. الماهية أساسا هي لفظة مشتقة مولانا، وعليكم السلام ورحمة الله، لفظة الماهية كما قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي في تجريد الاعتقاد، لفظة الماهية مشتقة عما هو، وهو ما يجاب، وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو. تطلق لفظة الماهية غالبا على الأمر المتعقل، والذات والحقيقة عليها مع اعتبار الوجود. عادة في كلمات الفلاسفة والحكماء لما تقول ما هي يعني الأمر المعقول، أي ماهية الشيء، وهي ما يحصل في العقل من ذلك الشيء دون عوارضه ولواحقه. أما لفظة الذات والحقيقة مثل الإنسان الآن، لفظة إنسان، ماهية الإنسان حيوان ناطق، هذه الماهية. أما مصطلح الحقيقة ومصطلح الذات فهو باعتبار الوجود، لما الإنسان موجود نقول حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، وهي من المعقولات الثانوية. وفي كثير من الأحايين كما هو المتداول تستعمل هذه الألفاظ الثلاثة كمترادفات، ماهية أو ذات أو حقيقة. زين، هذا بالنسبة إلى المصطلح. قلنا بأنه الماهية من حيث هي يحمل عليها ذاتها وذاتياتها. أما مسألة اعتبارات الماهية وعوارض الماهية، البعض شوي كان عند المطلب في تشويش، فأنا اختصارا أحاول أن أوضح هذا المطلب بشيء من التفصيل مع مراعاة يعني الوقت. أنه الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذا مرتبة الذات. ما بعد الذات هي اللي نسميها العوارض أو ما يلحق الماهية، اللي هي اعتبارات الماهية. الماهية اللا بشرط المقسمي اللي يكون لها ثلاثة أقسام، الماهية لا بشرط قسمي يعني الماهية المطلقة، والماهية بشرط شيء الماهية المقيدة المخلوطة، وكلاهما موجود في الخارج رحبيا سريعا، والماهية بشرط لا بشرط العدم، وهذه لا توجد إلا في الذهن. مثال، لما تقول مثلا عن السيارة تقول لصاحبك مثلا أريد سيارة، جيب لي سيارة مثلا سيارة لونها أحمر، يعني بشرط اللون الأحمر، هذه ماهية مخلوطة، ماهية مقيدة بشرط شيء، بشرط أن يكون لون السيارة أحمر مثلا، وعندنا ألوان. ومرة أخرى تقول له اشتري سيارة لا بشرط، يعني مطلقا سيارة مطلقة، سواء كان لون أحمر لأن يقارنها أحيانا، أو لا بشرط يعني بشرط لا يعني عدم اللون الأحمر، لكن لازم يكون لون آخر، صح لا؟ فهذه نسميها الماهية المطلقة. نعم نعم أحسنتم، هاي الألوان. أنا أبين أنه، لأن البارحة واحد من الأخوة سأل أنه كيف الماهية المجرد غير موجودة، هكذا المثال للتقريب. تقول اشتري سيارة بلون أحمر مثلا أو أبيض أو أزرق أو ما أشبه، عنابي اللي تريد، فهذا بشرط شيء موجودة في الخارج، السيارة هي الماهية ومشروطة بشيء. ومرة تقول لي لا سيارة مطلقة، جيب لي أي سيارة، فهذه قد تجتمع يجيب لك مع اللون الأحمر وقد تجتمع مع لون آخر. أما أنه يجيب لك سيارة بشرط عدم اللون، مع شرط عدم أي لون من الألوان، هذا موجود؟ ما موجود. فالماهية المجردة غير موجودة في الخارج، لكن باللحاظ الذهني بالاعتبار الذهني هذا أمر معقول وأمر متصور. تمام؟ فلذلك قال علماء الأصول وقد استنسخوا هذا المطلب من الفلسفة والحكمة، وأول من طرحه هو المحقق الطوسي رضوان الله عليه في تجريد الاعتقاد، قالوا بأنه هذا البحث يطبق على المطلق والمقيد. المطلق يعني السيارة مطلقا لا بشرط، والمقيد بشرط شيء. هذا هو بحث المطلق. لما تقول مثلا جيب لي معي مثلا خب مطلقا جيب معي مطلق، ما قلت انه حار بارد فاتر، صحيح ولا لا؟ قد يجتمع مع الحرارة مع البرودة مع شيء اخر. او تارة نقول له بشرط شيء، لا اريد ماي بارد مثلا او مثلج بعد، صح ولا لا؟ اما ان يجيب لك ماي بشرط لا، له حار له بارد له فاتر، يصير هذا. فهذا معنى ان الماهية المجردة غير موجودة في الخارج، وانما موجودة وين؟ في الذهن. نعم بشرط عدم الحرارة، لكن هذا قد يكون شنو؟ نعم. أما أنه بشرط لا، هذا ما يصير. بالنسبة للسيارة مثلنا بالألوان، بالنسبة إلى الماء مثلا أعتق رقبة مطلقا، يعني ما قال أنه مقيد مؤمن أو كافر أو شيء آخر. لكن لما الرقبة هنا ما مقصود الرقبة العنق، وإنما الاستعارة مقصود إنسان، صح لو لا في البلاغة مو الشكل. أي إن أعتق إنسان بعدين يقيد أعتق رقبة مؤمنة، فهذا يصير بشرط شيء. واضح جدا المطلب. ولذا قال المحقق الطوسي في اعتبارات الماهية في تجريد الاعتقاد: وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها، بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائدا، يقول ولا تكون بهذا الاعتبار مقولة أي محمولة على ذلك المجموع، وهو الماهية بشرط لا شيء، ولا توجد إلا في الأذهان. ولذلك في الشرح يقول علام الحلي: هذه الماهية بشرط لا شيء، بشرط لا يعني الماهية المجردة بشرط عدم أي لون مثلا، لا توجد إلا في الأذهان لا في الخارج. ليه؟ لأن كل موجود في الخارج مشخص، وكل مشخص، هذه النقطة المهمة، فليس بمتجرد عن الاعتبارات عن أي لون من الألوان، لازم يكون مشخص. أنت قلت لي جيب سيارة مطلقا ما يخالف، ولو جاب لك سيارة حمراء. أما تقول لي جيب سيارة بشرط عدم أي لون من الألوان، يقول لك ما يصير، تمام لو لا؟ هذا الاعتبار للماهية بشرط لا. ثم قال المحقق الطوسي: وقد تؤخذ لا بشرط شيء، وهو كلي طبيعي موجود في الخارج. كلي الطبيعي يعني الماهية المطلقة موجودة في الخارج بوجود الفرد، وهو جزء من الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يضاف إليه. قال العلامة: هذا اعتبار آخر للماهية معقول، اعتبار ذهني، لكن الكلام هل هو موجود بالخارج؟ نعم. وهو أن تؤخذ الماهية من حيث هي لا باعتبار التجرد كالماهية المجردة بشرط عدم بشرط لا، ولا باعتبار عدم التجرد يعني مطلقة، فقد تجتمع مع بشرط شيء أو عدم هذا الشرط. كما يؤخذ الحيوان من حيث هو لا باعتبار تجرده عن الاعتبارات، بل مع تجويز أن يقارنه غيره مما يدخل في حقيقته، وهذا هو الحيوان لا بشرط شيء، وهو الكلي الطبيعي. زين، وهذا الكلي موجود في الخارج إلى آخر كلامه، وقد يكون مع قيد الخصوصية. اللي قلت أنا سيارة مثلا، جيب سيارة بلون أحمر، هذا بشرط شيء. ومرة تقول أجيب لي سيارة، فقد يجيبها لك باللون الأحمر، قد يكون بالأزرق أو الأبيض أو أي لون آخر. وهذا نظير ما كنا نقوله عن بعض الأعلام بأن ولاية الفقيه مطلقة ولكنها مشروطة بالإطلاق، يعني مطلقة لكن مقيدة بقوانين الإسلام. بعبارة أخرى، الماهية لا بشرط المقسم ماهية مبهمة، هذه ولاية فقيه مبهمة ما نريد، لأنها قد تشتمل مع الدكتاتورية ومع التسلط. نريد ولاية، نريد بهذا المعنى ولاية مطلقة، يعني شنو هو؟ بشرط الإطلاق، غير مقيدة، بشرط شيء مطلقة، لكنها من جانب آخر مشروطة شنو هو؟ بألا يخالف أحكام الإلزامية من واجبات ومحرمات وأحكام ثابتة، وإن كان هذا خارج عن الموضوع. بهذا المقدار يعني في بداية الحكمة نكتفي في الفصل الثاني من اعتبارات الماهية وما يلحق بها، أي ما يعرض بعد مرتبة الذات. المقدار واضح إن شاء الله وكافي. لذا باختصار شديد قال السيد في نهاية المطاف: والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة، هاي شنو؟ هذه الماهية اللي بشرط المقسمي اللي تجتمع مع المطلقة والمقيدة والمجردة. تمام؟ المقيدة هي المخلوطة، أنا أسميها المقيدة. والماهية التي هي المقسم، لاحظ الماهية المقسمي في علم الأصول يقولوا اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي. اللا بشرط المقسمي هذا المقسم للأقسام الثلاثة، واللا بشرط القسمي اللي هو قسم وقسيم للمخلوطة والمجردة. في علم الأصول يطرح هذا السؤال ذكاء، سؤال ذكاء، يقولوا المطلق مقابل المقيد، هل هو اللا بشرط المقسمي الماهية المبهمة أو اللا بشرط القسمي المطلقة؟ هو اللا بشرط القسمي، فاحفظ هذا المطلب. والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلي الطبيعي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن. إذا تعرضها الكلية في الذهن حبيبي، إذن هي معقول ثانوي وليس معقولا أوليا. ليه؟ مثل ما تقول الإنسان ماهية، هني ماهية محمول، هذا يكون معقول أولي لو ثانوي؟ معقول ثانوي. نعم، مصداق الماهية معقول أولي اللي هو سقراط وأفلاطون. ليش؟ لأنه إذا الإنسان معقول أولي في الذهن، موضوع في القضية، ما يحمل عليه شكون؟ ما يحمل على الموضوع في الذهن شكون؟ دائما معقول ثانوي، سواء كان فلسفي معقولة ثانية منطقية أو فلسفية. الإنسان كلي، هذه من اعتبارات الماهية ما مر علينا في منطق المظفر، الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي، مر لو لا؟ هذه الأقسام الثلاثة هم هذه اعتبارات الماهية. كل الطبيعي يعني الإنسان، كل المنطقي لما تقول الإنسان كلي، الإنسان نوع، نوعون هذا كل منطقي لوجوده في الذهن، معقول ثانوي لأنه منتزع من المعقول الأولي متفرع عليه. وهكذا في قولك الإنسان بوصف كونه كليا، يعني المركب من الكل الطبيعي والكل المنطقي، شو نسميه في المنطق؟ الكل العقلي. وهذا أيضا من اعتبارات الماهية في الذهن، الكل الطبيعي واحد، الكل المنطقي يعني الكلي في قولك أو النوع في قولك الإنسان نوع، نوع هذا كل منطقي. تمام؟ الإنسان بوصف كونه نوعا يعني المجموع من الكل الطبيعي والكل المنطقي، شو يسموه؟ الكلي العقلي، أيضا هذا وجوده في الذهن، هذه تتم أيضا لاعتبارات الماهية، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين، لأن الكل في منطق المظفر تعلمنا أنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. زين، قال هذه الماهية موجودة في الخارج. ليش موجودة في الخارج؟ لوجود قسمين على الأقل من أقسامها، وهما قال المخلوطة، يعني الماهية المخلوطة بشرط شيء، يعني هذا أنا أكرر، بشرط شيء، مثل تريد السيارة بشرط اللون الأحمر، تريد مثلا رقبة بشرط الإيمان، تريد ماء بشرط أن يكون بارد، والمطلقة اللي هي شنو؟ الماهية اللا بشرط، لكن مو اللا بشرط المقسمي وإنما القسمي، يعني مقابل مطلقة، مقابل المخلوطة والمجردة. هذه الماهية المطلقة شو قال السيد الطباطبائي عنها؟ قال بأنه فالقسم الأول وهو الماهية بشرط شيء مخلوطة، الماهية بشرط لا مجردة، القسم الثالث ماهية لا بشرط المطلقة. هذه لا بشرط القسمي قد انت لما تطلب تكون يجيبها لك باللون الاحمر صح لو لا، وقد يجيبها لك باي لون اخر. اما بشرط لا اي لون من الالوان قلنا ما موجود في الخارج، دور غير يجيب لك هالسيارة هذه صح لو لا. والمقسم محفوظ في اقسامه موجود بوجودها اي وجود الاقسام. فالخلاصة من هذا الفصل حتى تنتفع من هذا المطلب خصوصا في الحلقة الثالثة، السيد الشهيد متعرض الى بحث اعتبارات الماهية والمظفر ايضا في اصول الفقه موسعا متعرض الى هذا المطلب، هذه خلاصته. فلو سئلت عند الاصوليين ما المصداق المطلق اللي يحكوا عنه في اعتبارات الماهية، هل هو الماهية اللا بشرط المقسمي او القسمي، شو تقول؟ الماهية اللا بشرط ولكن القسمي، لنسميها ماهية مطلقة لا مبهمة، لأن المبهمة لا بشرط المقسمي هي مقسم للأقسام الثلاثة، وهذه الماهية اللا بشرط المقسمي قد تكون في الخارج شنو؟ مخلوطة يعني مقيدة رقبة هنا، وقد تكون مطلقة. الفصل الثالث والموجود منها، والموجود منها أي من الماهية لا بشرط المقسمي في كل فرد، يعني الموجود من الماهية يعني كل الطبيعي في كل فرد، أنا فرد وأنت فرد، غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد. يعني بعبارة أخرى، أنا بخصوصياتي، هذه العبارة لطيفة مبينها في تجريد للمحقق الطوسي شرحها العلامة شرح جيد، الإنسانية من حيث هي هي قبل الاعتبارات، لاحظوا ياي، الإنسانية من حيث هي هي قبل مرتبة الاعتبارات لعوارض هذه الإنسانية في أنا وأنت على حد سواء صح لو لا سيان، ولكن بعد مرتبة الاعتبارات بعد العوارض واللواحق بمستوى واحد له بخصوصياتها لكل فرد، هذا مراده. فلذا الموجود منها في كل فرد، انتبه لهذه النقطة، والسؤال لطيف وجيد، لما نقول الماهية لا تقبل التشكيك، الإنسانية من حيث هي هي في مرتبة الحمل الأول واحدة صح لو لا، ومنطبقة بالتساوي على زيد وعمر، احنا كلامنا مو في هذه النقطة والحيثية، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، احنا كلامنا في هذه النقطة عن الماهية عن الكل الطبيعي بعد الاعتبارات بعد العوارض ما يلحق بها. ففي الخارج الآن الموجود من زيد أو سقراط او حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه غير الموجود من شمر بن ذي الجوشين عمر بن سعد صلى الله عليه، هذه لاحظ النقطة، بعد الاعتبارات بعد العوارض اللاحقة. والموجود منها في كل فرد، لان واحد يشكل تعلمتون الماهية ما تقبل تشكيك سيان، شلون هذا الكلام؟ نقول لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد، ولو كان واحدا موجودا بوحدته في جميع الأفراد لكان الواحد كثيرا بعينه وهو محال، لكان صار نفس الخصوصيات والمشخصات والأعراض المشخصة وجميع اللواحق في زيد هي اللي في عمر، ما صاروا اثنين صار في واحد، وهو وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محال، ولكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة وهو محال، هذا طويل ذاك قصير، هذا عالم ذاك جاهل، وإلى غير ذلك من ما به الامتياز والاختلاف. الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي، مر علينا هذه في الدراسات المنطقية. الآن قبل ما أطبق العبارة أشرح لك الفكرة باختصار، الذاتي عند المناطق والفلاسفة أولا اهضم المطلب بعدين عبر بأي أسلوب. الذاتي هو ما تنتفي الذات بانتفائه، أي تنتفي الماهية بانتفائه. عنصر ذاتي كالأكسجين في الماء فإنه ينتفي بانتفائه، والهيدروجين مثلا. ناطق في الإنسان هو عنصر ذاتي اللي هو الفصل، صح ولا لا؟ المحصل للجنس والمحقق لهذه الماهية والنوع. فالناطق عنصر ذاتي تنتفي الماهية بانتفائه. العرضي ما كان بخلاف ذلك، لا تنتفي الماهية بانتفائه. بعد ذلك يريد أن يقول للذات خصوصيات وخصائص ومميزات. أولا أن الذاتيات بينة الثبوت للذات، يعني لا تحتاج في حملها على وسط. لا يقال لما كان الحمار حمارا ولما كان الماء ماء والإنسان إنسانا، فبينة الثبوت للذات. كما تقول الإنسان حيوان ناطق. ثانيا غنية عن السبب، يعني الجاعل علة وجود الماهية هي علة وجود الأجزاء. الجاعل جعل الإنسان ومعه ذاتياته، صح لو لا؟ أوتوماتيكيا. هذا الأمر الميزة الثانية. وأيضا ميزة الثالثة قال، وقال الفلاسفة بأن الذاتيات يعني كالناطق في الإنسان متقدمة رتبة على الذات، لأنه المركب يوجد بوجود أجزائه، صح لو لا؟ وقد يرد إشكال أنه شلون الذاتيات متقدمة، نقول هذا تقدم رتبي اعتباري، وإلا في الخارج هو جعل الذات ومعها ذاتياتها، صح لو لا؟ تنطبق العبارة. قال المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها، حدود يعني التعريف، تعريفات، لكن شنو هو الحدود يعني التعريف؟ شنو هو الحد مقابل تعريف بالرزق، يعني بالعناصر الذاتية، إما حد تام أو حد ناقص. حد التام بالجنس والفصل. المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها ما هي؟ وهي التي ترتفع الماهية بارتفاعها تسمى الذاتيات. ما ترتفع الذات والماهية، لهذا قلنا ذات حقيقة ماهية، صح ولا؟ ماهية هذا اللي هو في عالم العقل، ذات وحقيقة بالنظر إلى الوجود حقيقة الإنسان، تسمى الذاتيات أي العناصر الذاتية المقومة للشيء المكونة له. فتنتفي الماهية بانتفائها، تنتفي الذات بانتفائها كالناطق الإنسان. وما وراء ذلك عرضيات محمولة، الذاتي والعرضي في علم المنطق. وأساسا ده البحث فلسفي، ولكن المناطق أخذوه فصلوه علشان يعني الفوائد اللي بيه، ولا هو أساسا بحث فلسفي. فإن توقف انتزاعها وحملها على انضمام سميت محمولات بالضميمة، كانتزاع الحار مثلا وحملها على الجسم من انضمام الحرارة إليه. الجسم في ذاته هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، صح لو لا؟ أما أنه حار بارد هذا من شيء آخر منضم إليه. كذلك أبيض الجسم مو ماهية، يعني البياض ليس في ماهية الجسم وليس مأخوذ في ذاته. الجسم بما هو جسمون جوهر مقابل عرض، هني العرض مش مقابل الذاتي، العرض مقابل الجوهر، مقولات الجوهر العام. الجسم جوهر قابل للأبعاد ثلاثة، صار أبيض أحمر، جسم مادي جسم مثالي إلى آخره. وهكذا الحرارة أيضا. قال محمولات بالضميمة كانتزاع الحار وحملها على الجسم من انضمام الحرارة إليه. بعد لما صارت الحرارة حارة ما يصير بعد ذاتي، لا يعلل، صح لا؟ وإلا فالخارج المحمول كالعالي والسافل مو مهم. احنا المهم عندنا في اصل الموضوع الفكرة اللي شرحتها انا، معنى الذاتي والعرضي ثم مميزات الذاتي. والذاتي يميز من غيره بوجوه من خواصه. اولا ان الذاتيات كالناطق في الانسان بينة الانسان حيوان والناطق، ان الذاتيات بينة الثبوت للذات، لا تحتاج في ثبوتها لذي الذاتي الى وسط، يعني للذات، يعني للذات الذاتيات بينة الثبوت للذات لا تحتاج في ثبوتها وفي حملها إلى واسطة في الحمل وفي الثبوت. ومنها ثانيا أنها غنية عن السبب. بأي معنى غنية عن السبب؟ مو بمعنى أن الممكن مستغني عن العلة في وجوده وإيجاده، لا، بل بمعنى أنها لا تحتاج إلى سبب آخر وراء سبب ذي الذات، يعني وراء جعل الذات. فعلة وجود الذات، علة وجود الماهية بعينها هي نفس علة أجزائها الذاتية، جعله إنسانا صار حيوانا ناطقا، تمام لولا؟ مش أنه بعد أن جعله إنسانا هم مرة ثانية جعل مركب، ما كل جعل البسيط والجعل المركب، جعلا بسيطا جعله إنسانا أوتوماتيكيا صار حيوان ناطق. مش جعل تأليفي بعد أن جعله إنسانا أمرد مرة ثانية حيوان، ماكو جعل التأليفي والجعل البسيط هذا هو. ومنها ثالثا أن الأجزاء الذاتية يعني كالناطق مثلا في الإنسان متقدمة على الذات، يعبر السيد طباطبائي على ذي الذاتي، زي ما يقولوا صارت المقدمة أطول من ذي المقدمة، يعني أصل الموضوع هالشكل. هذا يريد على إشكال. قال والإشكال في تقدم الأجزاء على الكل بأن الأجزاء هي الكل، صحيح، يعني الأكسجين والهيدروجين هو الماء، شلون يعني تقدم الأكسجين والهيدروجين على الماء؟ هذا تقدم رتبي. والإشكال بأن الأجزاء هي الكل بعينه، فكيف تتقدم على نفسها؟ تقدم الشيء على نفسه محال، يعني ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على يصير دور صريح. هذا الإشكال مندفع بأن الاعتبار مختلف، الحيثية مختلفة، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. قلنا أنه الماهية محفوظة في كلا الوجودين، بالحمل الذاتي الأولي الإنسان في الخارج هو إنسان في الذهن، ولكن بالحمل المصداقي هذه الصورة الذهنية عن الإنسان كيف نفساني، صح لو لا، باختلاف الحيثيات والاعتبارات. مندفع هذا الإشكال بأن الاعتبار مختلف، فالأجزاء بالأسر يعني كلها برمتها متقدمة على شنو الأجزاء، لكن بوصف بحيثية الاجتماع والكلية، على أنها إنما سميت أجزاء لكون الواحد منها جزءا من الحد، وإلا فالواحد منها من الأجزاء عين الكل، يعني عين الذات. قال أعني الذاتي. فالتقدم باختصار شديد هو تقدم شنو رتبي وبالاختلاف بالاعتبار لا أقل ولا أكثر. الفصل الرابع في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.